مسح الرأس مرة بدون إرجاع. ها؟ لو مسح رأسه من القفا بدون إرجاع يجزئ؟ نعم يعني سنة. لا بدون يرجع للناس. بدون إيش؟ بدون ما يرجع للناس. ما ما ما لزوم يعني واحد مسح. المهم مسح الرأس لك سواء رده ولا ما رده أو بدأ بمسح الرأس وذهب إلى قفاه ثم إلى مقدمة أنا مروح رأسه لكن الأفضل أن يبدأ المقدم ثم يذهب إلى قفاه ثم يرده هذا هو الأفضل.